شيخ، سمعت كثيرا من الأصوات عن تكفير بعض الدعاة مثل أمن ظواهري وأظن محمد المقدسي لأنهما لم تكفرا الروافد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لسؤال الأخ، كلام أيمن الظواهري وأبو محمد المقدسي موجود في منبر التوحيد والجهاد. كلام الظواهري موجود رسالة له اسمها موقفنا من إيران. وكلام أبو محمد المقدسي كذلك موجود في منبر التوحيد والجهاد في تعليقه على كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لسيد إمام. وتعليقات أبو محمد المقدسي أسماها النكت اللوامع. أما كلام الظواهري في عذر الرافضة وعدم تكفيره موجود. الظواهري ذكر مسألة عذر الرافضة، ذكرها في كتابه أو رسالة له اسمها موقفنا من إيران. وأبو محمد المقدسي ذكرها في تعليقاته على كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، واسم هذه أو اسم هذه التعليقات النكت اللوامع. وذكر أن عوام الرافضة أنه لا يكفر عام عوام الرافضة. وكذلك ذكر هذا أبو محمد المقدسي، ذكره في لقاء الجزيرة معه، وقال بأن عوام الرافضة كعوام السنة. والرافضة كما تعلمون يعني في هذا العصر من أشد المذاهب كفرا، وتعددت نواقض الرافضة حتى بلغت الشرك في الربوبية. ولا فرق عند أهل العلم ولا فرق عند أهل السنة والجماعة في الشرك وعبادة غير الله تعالى بين العام عالم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنه لا تفريق، كما قال تعالى، بيّن الله تعالى أن حكم المستضعفين أو حكم الضعفاء هو حكم المستكبرين، لأنهم تبعوا هؤلاء المستضعفين تبعوهم على الكفر، كما قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ونقل ابن القيم رحمه الله الإجماع على كفر الأتباع، ونقل إجماع الأمة على كفر الأتباع، نقل هذا في كتابه طريق الهجرتين. وقد ذكر الله تعالى كذلك في كتابه حال الأتباع وحال المتبوعين، وأنه لا فرق بينهما في الحكم. على اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب. وقال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا في حكم أتباع لا حكم المتبوعين. وكذلك حكم الله تعالى في كتابه على الأتباع، مع أن الأتباع جهال مقلدون، ولكن جعل الله تعالى حكمهم حكم من يتبعونهم، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا هم يهتدون فقال تعالى كذلك وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فمن اتبع أمر الطواغيت وأمر رؤوس الكفر من علماء المشركين وأطاعهم في ذلك فهذا كافر مثلهم حتى لو كان من العامة. فمن اتبع أمر كل جبار عنيد إذا اتبعه في الكفر حكمه حكمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهذه طاعة في الشرك وعبادة غير الله تعالى. فمن أطاع الرؤساء والكبراء وأطاع الطواغيت وعلماء المشركين ورؤوس الضلالة إذا أطاعهم في الشرك والكفر كان حكمه. وحكم الله تعالى على من واعد المشركين أو واعد الكفار على الطاعة، حكم الله تعالى بكفره: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فإذا كان مجرد المواعدة في الكفر كفر، فمن باب أولى الطاعة في الدين وعبادة غير الله تعالى والدخول في دين المشركين وعبادة غير الله تعالى اتباعا لعلماء المشركين، من باب أولى أن يكون هذا كفر أكبر. هذا هو تفصيل هذه المسألة وحقيقة الشبهة التي يروجها الظواهري أو أبو محمد المقدسي في هذه المسألة. فهذه المسألة من هداه الله تعالى هي من أظهر الأمور عنده ولا تشكل عليه، لأنه يعتقد أن الطاعة في الشرك والكفر كفر متى ما صدرت من مكلف عاقل. فمن أطاع أبو جهل مثلا عندما دعاه إلى عبادة الأصنام، لا يقال بأن هذا الذي يطيع أبو جهل أنه عامي وأنه يعذر، بل يقال حكمه حكم أبو جهل. وإن كان الكفر على مراتب، فمرتبة رؤوس الضلالة وعلماء المشركين والطواغيت غير مرتبة العامة، وإن كان الكفر والخروج من الإسلام يجمعهم في حكم الدنيا وتجمعهم النار في حكم الآخرة، كما قال تعالى في الآية التي سقناها قبل قليل: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي قال الأتباع لو أن لنا كرة أي رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم، أي نتبرأ من المتبوعين كما تبرأوا منا، أي كما تبرأوا منا يوم القيامة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، أي أعمالهم في طاعتهم للطواغيت وعلماء المشركين ورؤوس الضلالة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو الجواب على هذا السؤال. إذا كان هناك سؤال آخر يتفضل الأخ. بالنسبة للسؤال الثاني، لا شك نحن لا ننكر أن مثل باز وابن عثيمين عندهم مسائل يوافقون فيها الحق، سواء مسائل متعلقة في الأصول أو مسائل متعلقة في الفروع. وكذلك لا ننكر أن الله تعالى أيد هذا الدين ببعض رسائلهم أو ببعض فتاواهم، فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في دين الله تعالى، فيجعلهم الله تعالى سببا لنصرة هذا الدين وظهوره. أما مسألة القراءة من كتبهم والرجوع إليها فهذا على صورتين: الصورة الأولى إذا كانت هناك كتب لأهل السنة والجماعة تغني عن هذه الكتب، أي في المسائل التي يحتاجها المسلم، لا يجوز له الرجوع إلى كتب هؤلاء. أما إذا لم يكن هناك كتب، إذا لم يكن هناك كتب عند بعض المسلمين تبين بعض المسائل إلا هذه الكتب، جاز لهم الرجوع إليها إذا كانت يعني مؤيدة بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فكلام هؤلاء من جنس الكتب المحرفة، من جنس الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل. ما وافق الحق أخذناه، وما خالف الحق تركناه. وأما ما لم نعلم عنه موافقا للحق أو مخالفة لا نأخذ به حتى يتبين لنا أنه موافق للحق. والموافقة للحق تعرف بماذا؟ تعرف بالرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا هو يعني حكم كتب مثل هؤلاء، أنه إذا كان هناك ما يغني عنها من كتب أهل السنة والجماعة لا يجوز الرجوع إليهم. وإن كان هذه الكتب فيها ما يحتاجه المسلم ولا يجده عند غيرهم جاز له عند الضرورة الرجوع إليهم لحاجته في دينه إلى هذه المسائل التي لا يجدها إلا عندهم.